قال الأول: سعيت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. التعلم والتعليم والحرص على التفوق في الدراسة وفي غيرها يحتاج إلى جهد وإلى إصرار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غلام لم يبلغ 15 سنة، وبالتالي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كثيرا من الأحاديث، فهو لم يخرج معه في تبوك إذ لبث عليه الصلاة والسلام 3 أشهر، ولم يخرج معه في غيرها ممن المواطن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل المكث فيها ويحدث أصحابه بأحاديث كثيرة، وبالتالي فاته كثير من الأحاديث. فلما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عباس، وكان غلاما، قال لغلام نحوه من الأنصار، لغلام في مثل سنه: قد فاتنا أن نطلب العلم ونأخذ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعال نأخذ الحديث ممن تبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي إلى أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة، نقول: حدثونا بما سمعتم حتى لا يموت هؤلاء أيضا ويفوتنا العلم كله. فقال له ذلك الغلام: عجبا لك يا ابن عباس، أتؤمل أن تصبح عالما؟ افرض أنك حفظت الحديث، ماذا تريد أن تكون؟ أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان؟ اذهب تعلم صنعة من حدادة أو نجارة ودع عنك هذا. قال ابن عباس: فانصرفت إلى طلب العلم، وانصرف هو إلى ما يريد، فكنت آتي الرجل لأسأله عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأطرق عليه الباب فيقال هو نائم، فأكره أن أوقظه، وأكره أن أذهب ثم أرجع إليه، أخشى أن يخرج إلى شأنه وينساني. يقول: فكنت أجلس على عتبة الباب أنتظر، فلصغري سني يغلبني النوم، فتسف الريح على وجهي من التراب، فإذا استيقظ ليخرج بعد قائلته بعد نومه رآني جالسا عند الباب، فيقول: يا صاح يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا كنت أيقظتني؟ فأقول: لا، إنما أريد طيب نفسك، فأسأله عما أريد. هذا الطلب من ابن عباس كان متواصلا، ليس حماسا لمدة أسبوع وشهر. رأى ابن عباس يوما زيد بن ثابت على بعيره، فأقبل ابن عباس وهو غلام وأمسك بخطام البعير يقوده كما يفعل العبد مع سيده، فقال له زيد: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اترك خطام البعير، يعني أنا أقود بنفسي. فقال عبد الله بن عباس: هكذا علمنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له: ناولني يدك، يدك. قال له زيد: ناولني يدك. فناوله يده ليصافحه، فقبلها زيد وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحرص من ابن عباس أيها المسلمون، وهو يرى أصحابه الذين في عمره يلهون ويلعبون ويتكاسلون، كما يحرص اليوم الولد من أبنائنا على دراسته وعلى حفظ دروسه وعلى كثرة المراجعة، وهو يرى أصحابه منشغلين بهواتفهم النقالة وبالتجمع بعد الصلاة في الزوايا أو الجلوس عند الدكاكين وما شابه ذلك، وهو يعكف رجله على العلم وعلى الدراسة. انظر إلى النتيجة. قال بعض أصحاب ابن عباس: رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا. قيل: فماذا رأيت؟ قال: رأيته رقى على مرتفع في الحج، ثم بدأ يقرأ سورة البقرة ويفسرها، فيمر عليها آية آية، فوالله لا أدري هل أعجب من شدة حفظه لها أم أعجب من سعة علمه بالتفسير. يقول: فما نزل حتى ختمها، والناس يحضرون ويذهبون، الناس يحضرون يجلس عنده نصف ساعة ساعة ثم يذهب، لأنه يكلم في مكان، يتكلم في مكان عام. يقول: لا أدري هل أعجب من شدة حفظه أم من سعة علمه. وقال عنه آخر: أقبلت يوما أريد ابن عباس، فلما أقبلت إلى بيته فإذا الطرق إلى بيته مزدحمة، فتخلصت حتى دخلت عليه وكنت خاصا به، فقلت يا ابن عباس ما هؤلاء؟ قال هؤلاء طلاب العلم. هذا بعدما كبر سنه، وليس لا يعني كبر سنه وصل 80، بل بعد طلبه للعلم بقرابة 20 سنة لما تعدى 30. قال هؤلاء طلاب العلم، قلت اخرج إليهم قد أتعبتهم الشمس. قال نعم يا غلام، هيئ لي وضوءا. فتوضأ وجلس في فناء الدار، ثم قال يا غلام قل لهم من أراد أن يسأل عن القرآن والتفسير فليدخل. فخرج الغلام فصاح بهم فدخلت فئام منهم وسألوا أسئلة متنوعة، ثم خرجوا. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الحديث ومعانيه وطرقه فليدخل، فدخلت فئام ثم خرجوا. ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الفقه، ولا زال الغلام يردد أنواع العلوم، اللغة، الشعر، التاريخ، أيام الناس. يقول صاحبه فوالله ما قال في مسألة لا أعلم، ووالله لو أن قريشا كلها جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. لو أن قريشا قالت هذا عالم من علمائنا، من منكم يا أهل الأرض عنده عالم مثله، لما وجدوا أحدا يقارعه ولا يقاربه. يقول لحق لها ذلك. كيف وصل ابن عباس وهو كلام لأبنائي الطلاب ولبناتي، كيف وصل ابن عباس إلى هذا العز والتأثير وهذا العلم النافع؟ بالحرص والمداومة، وقبل ذلك بالاستعانة بالله تعالى، بالجدية في الحرص على التعلم وعلى طلب العلم وعلى تتبع العلم أين يكون، بالحرص على استثمار أوقات الفراغ. كان يبكر إلى دروس العلم ويراجع العلم ويحفظه ويتقن قدر استطاعته. أما اليوم من كان من أبنائنا يمسك الكتاب بيد والجوال في اليد الأخرى فهذا اغسل يدك منه، أو الذي تدخل عليه فإذا هو منشغل بشيء فتقول يا بني هل انتهيت من دروسك؟ قل نعم. لا تصدقه، امسك أنت كتابه واسأله لتتأكد. وصلنا إلى مرحلة أصبح بعض أبنائنا لا يدرك مصلحته، والمشكلة أنه إذا فشل الأب هو الذي يتورط قبله، فالأب مسؤول عن مصروفه وإن كبر، مسؤول عن تزويجه، مسؤول عن علاجه، مسؤول عن البحث عن شفاعات ليدخله وظيفة. فالحرص أيها المسلمون على الأبناء في دراستهم وفي تعلمهم وفي تعليمهم، الجدية هذا واجب عليك أنت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما كبر عبد الملك بن مروان قالوا كان يلحن في كلامه يخطئ، وكان هذا يعتبر عيبا كبيرا عندهم، وذلك لانتشار اللغة الفصحى بينهم. يعني ربما حتى العامي الذي في السوق يتكلم بالفصحى، فإن أخطأ عد ذلك عيبا عليه. فكان الخليفة وهو خليفة يخطئ، فقيل له في ذلك فقال عفى الله عن أبي. يقول وهو خليفة وأبوه مات، يقول عفى الله عن أبي. قيل وما دخل أبيك في الموضوع؟ أبوك رحمه الله مات منذ سنين وورثك الخلافة وحسبك بها عزا، تقول عفى الله عن أبي ونحن نقول إنك عندك أخطاء في اللغة؟ فقال نعم، رجعت إليه وأنا صغير من الكتاب. كانوا يرسلون أبنائهم الصغار إلى شيخ يعلمهم اللغة، يحفظهم الشعر، يقوم ألسنتهم. يقول رجعت من الكتاب فقال لي أين صاحبك فلان؟ أين صاحبك الطفل الصغير الذي عادة هو صاحبك في المدرسة تخرج معه وترجع، اليوم ما نرى، أين صاحبك فلان؟ اسمع. فقلت له يا أبي مات وارتاح من الكتاب. مثل لما يقول لك ولدك يا أبي فلان مات وارتاح من المدرسة، قال يا أبي فلان صاحبي مات وارتاح من الكتاب. فقال له أبوه من عاطفته وحبه لولده قال: يا بني، وبلغ من بغضك للكتاب أن تعتبر الموت راحة منه؟ يعني صار الموت أحب لك من المدرسة؟ بلغ من حبك من بغضك للكتاب أن تجعل الموت راحة منه؟ لا تذهب للكتاب. وصار أصحابه يذهبون مرغمين من آبائهم وأمهاتهم ويكبرون وهم يخزنون في عقولهم العلم والشعر وتقويم اللسان والثقافة ومعرفة التاريخ ومعرفة الغزوات، وهو بين الجواري طفل يستيقظ في الضحى فيأكل ويشرب ويلعب حتى يأتي إليه أصحابه، فكبر وإذا جلساؤه عندهم من المعلومات والشعر والبيان ما ليس عنده، فاعتبر أن الخطأ خطأ أبيه وليس خطأه. لماذا أبي لماذا أخذني على قدر عقلي وأطاعني؟ فكذلك قد يقول بعض أبنائنا غدا: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ كل إنسان مؤثر ونجح هذا تعب على نفسه. فالله الله أيها الآباء بأبنائكم والحرص عليهم، والله الله يا أبنائي بالحرص على تعليمكم وعلى دراستكم وعلى الجدية في ذلك مع الاستعانة بالله تعالى ودعائه. أسأل الله تعالى أن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا لكل خير. أسأل الله تعالى أن يؤيدهم ويعينهم ويعينهم على الحفظ والتعلم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه الغفور الرحيم.